أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الأيمان. دليله من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، سورة المائدة. وأما السنة فكثيرة، منها ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله لأغزون قريشا. قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: إن شاء الله. ومنها ما روي في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلف بقوله: لا ومقلب القلوب، وربما يحلف بقوله: والذي نفسي بيده، أي بقدرته، أي بقدرته يصرفها كيف يشاء. وقد أجمع المسلمون على أن الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مشروع، وحكمة مشروعيته الحث على الوفاء بالعبد مع ما فيه من تعظيم الله تعالى. هذا ما له فائدة قوله، أجمعوا على أنه مشروع. الأساس فيه تفصيل: اليمين الفاجرة ما هي مشروعة، وفيها نهي وفيها عقاب وتحذير ووعيد. مستخدمة اليمين ولا له معنى قوله مشروع ولا أصالة، لأنهم بيعتبروها أهل الفقه من الأحكام الوضعية، ما هي من الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية التي تكون سبب لغيرها، فاليمين سبب للكفار. اعلم أن لليمين معنيين لغويا واصطلاحيا. أما اللغوي فلفظ اليمين مشترك بين معان: حقيقة في الجارحة، الجارحة هي اليد اليمين، والقسم، حقيقة في الجارحة والقسم، والقسم يقال لها يمين، اليمين الفاجرة واليمين البارة، مجاز في غيرهما. وأما الاصطلاحي فاليمين قول مخصوص أو ما في معناه يتقوى به قائله على أمر أو ترك، أو أنه كان أو لم يكن. وهذا الحد يعم ما تجب فيه الكفارة وما لا تجب فيه، والماضي والمستقبل، والذي في معنى القول هو الكتابة. قال: قول أو ما في معنى، الذي في معنى القول هو الكتابة، فإنها تعتبر من اليمين، لكن بيعتبرها من الكناية، من كناية اليمين. فصل: إنما يوجب الكفارة الحلف من مكلف. اشتين الأيمان أنواع، شيء منها يوجب الكفارة وشيء لا، وبيهتم في الأزهار بالذي يوجب الكفارة، أجل أنها من الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية التي توجب شيء. فلا يوجب الكفارة منها إلا ما جمع ثمانية شروط. الحلف من مكلف، هذا الشرط الأول: أن يكون الحالف مكلف، مختار غير مكره، مسلم غير أخرس. فاليمين من الكافر ما هي توجب الكفارة، غير أخرس، فلو كان أخرس لم تنعقد يمينه بالله. هذا الأول شرط في الحالف. وذا الحين في كيفية اليمين، في شرط اليمين نفسه، هو الشرط الخامس: أن يكون اليمين بالله نحو الله أو بصفته لذاته. أصلًا ذكر الأصوليين أن صفات الله سبحانه وتعالى على نوعين: صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات هي ما كانت متعلقة بذات الله تعالى، ما لها صلة بالفعل. وصفة الفعل ما كانت صفة له باعتبار الفعل، مثل رازق، الله يوصف بأنه رازق إذا رزق، ورحيم ومعذب وشديد العقاب. فلا تصح توجب الكفارة إلا إذا كان بالله أو بصفته لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها. اشتما إذا هي صفة فعل فلا يصح القسم بها، لأنه قد يكون على غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لأفعاله يصف بالفعل وضده. مثلا يقال له شديد العقاب ورؤوف الرحيم، وهاتان الصفتان متعارضتان، فلا تصح القسم واحدة منهما، لأن الله رحيم بالمؤمنين وشديد العذاب على الكافرين والمنافقين. صفة الفعل التي لا يكون على ضدها مثل عادل، فإن الله عادل دائما لا يحيف ولا يجور، وهي صفة عائدة على أفعال الله. أو لفعله لا يكون على ضدها كالعهد، مثل عهد الله، يعني يحلف بعهد الله والأمانة والذمة، فإن الله لا يخرم ذمته ولا ينقض عهده ولا ينكث أمانته. أو بالتحريم، هذا قوله بالتحريم معطوف على لفظ الجلالة، على قوله بالله. لا تنعقد اليمين من الصغير، هذا تعليق على قوله الحلف من مكلف، شرط اليمين أن تكون من مكلف، هذا الشرط الأول. فلا تنعقد اليمين من الصغير ولو حنث بعد البلوغ، إذا حلف عاد الصغير وحنث بعد ما بلغ فلا يقال أنه قد بلغ، فإن العبرة بوقت اليمين. ولا من مجنون. وفي السكران الخلاف، المذهب أنها تنعقد، ولا تشترط الحرية حال الحلف عقدا ولا حال الحنف حلا. وقوله مختار احترز من أن يكون مكرها، لم تنعقد اليمين إلا أن ينويه، ما كان مناسب ذكر المختار لأن فيه التفصيل، لأنه إذا أكره الإمام الحق أو الحاكم الحق في تنعقد، قد يلزمها الإمام أو الحاكم باليمين، أو يلزمها اليمين باعتبار حق مثل الحنج ادعوا عليه دين وما رضي وانكر ولزمها باليمين. مسلم، فلو حلف في حال كفره لم تنعقد يمينه، بمعنى أنه لا تجب عليه الكفارة إذا حنث. إلا الموجبة والدافعة فتنعقد ولا كفارة. الموجبة، الموجبة التي تثبت له حق، ولا والدافعة تدفع عليه حق. هذا بيجيبها في باب الدعاوي والإجابة، الدعاوي والإجابة بيجيب. غير أخرس، فلو كان أخرس سواء كان طارئا أم أصليا لم تنعقد يمينه في غير المركبة، لأن من شرط اليمين التلفظ باللسان، ولا تنعقد من الأخرس بالكتابة، لأن الكتابة كناية عن التلفظ فهي فرع والتلفظ أصل، ولا ثبوت للفرع مع بطلان أصله. هذا في غير المركبة. اليمين المركبة ما كانت بعقد جزاء، ما فيها قسم، مثل الطلاق، إن يقول أنت خلت الدار فأنت طالق. الناس يستعملوا اليمين المركبة هذا الحين كثير، يستخدموا الطلاق فيها كما تعاشروا، يحلف بالله إن مرته طالق ولا ما يمضى فيها قول. وهذا هي يمين، لكن يمين ما هي قسم، يمين مركبة من شرط وجزاء. قوله بالله أو بصفته لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها، إذ لو كان على ضدها كالرضا والسخط لم تكن يمينا. وصفات ذاته كالقادرية والعالمية والعظمة والكبرياء والجلال. وصفة أفعاله التي لا يكون على ضدها كالعهد، وهو وعده بإثابة المطيع، والأمانة وهي الوفاء بالعهد، والذمة وهي الضمانة والالتزام والميثاق، وكلها راجعة إلى القسم بصدق الله، وهو لا يكون على ضد الصدق. وكذا الصفة التي لا يوصف بها على الإطلاق إلا الله تعالى، كالكريم والخالق والرازق والعدل والحكيم والرؤوف والرحيم، فإن هذه الصفات أفعال لا يوصف بها على الإطلاق إلا الباري عز وجل، فإن أضافها إلى اسم الله لفظاً أو نيةً نحو قدرة الله وعهد الله فصريح يمين، وإن لم يضفها فكنايةٌ تحتاج إلى النية، فإن أراد غير الله لم يحنف. أما لو حلف بما لا تعظيم فيه لله فليس بيمين، ولو نوى كقوله والشيء. ليش التي لها ضد ما تنعقد؟ اليمين التي لها ضد ما تنعقد، الذي هي صفات الفعل. ليش ما تنعقد؟ لأنها ما هي صفة مدح كثيرة، ولا عدم خصوصيتها بالله سبحانه، أنها بتطلق على غيره. أو بالتحريم، فإنه بمنزلة الحلف بالله في إيجاب الكفارة، ولا بد في الحلف بالله تعالى أو بالتحريم. يشتيد الحين يقول مصرحا بذلك، لكن الإمام يريد بها بداية قسمة، يعني إن اليمين تنقسم إلى تصريح وكناية. فإما مصرح بذلك أي بالحلف والتحريم، أو كانيا وبايع حدده الصريح، قصد إيقاع الصريح ما لا يحتمل غيره كما في الطلاق، والكناية ما يحتمله وغيره. ويشترط في الصريح أن يقصد إيقاع الله، ما يشترط أن ينوي معناه، لأن معناه واضح ما فيه احتمال، ما هو بحاجة إلى نية، لأن الصريح ما لا يحتمل غيره، ما هو نص فيه، والكناية تحتمل غير مراد. فلا تنعقد اليمين بالكناية إلا مع النية. مصرحا بذلك أي بلفظ الحلف والتحريم، أو كانيا في يمين القسم، لا في التحريم فلا كناية له. التحريم ما فيه كناية. عجيب، كنت قدم أن التحريم من كنايات الطلاق، شفتها في الطلاق، وهنا يمكن يجي. وكيفية التصريح بالحلف بالله وبصفاته هو أن يأتي بأي حروف القسم، هذا معنى قوله مصرحا، أن يأتي بأي حروف القسم المعروفة مع الاسم، وأمهات حروف القسم هي الباء والتاء واللام والواو، نحو بالله لا أفعلن أو بحق ربي لا أفعلن، والتاء نحو تالله لا أفعلن، والواو نحو والله لا أفعلن، واللام فيما يتضمن معنى التعجب فقط، نحو قولهم لله لا يؤخر الأجل، أي والله لا يؤخر الأجل. وكذلك لو قال وأيم الله وهيم الله ولعمر الله فهو صريح، فإن لم يأتي بشيء من حروف القسم بل قال الله لأفعلن كذا أو ما أشبهه فهو صريح. وأما لو قال رجل لآخر بالله لتأكلن كذا أو لتقعدن أو لنقعدن هنا كما اعتاده كثير من الناس عند الأكل وغيره غير قاصد لليمين، وإنما قصد المساعدة على الأكل أو نحوه، فإنها لا تكون يمينا إلا مع النية فقط، مع أنه قد أتى بحرف القسم لكن كثر استخدامها في غير القسم. يقول بالله عليك إنك تتغدى معنا، ما يشتهي على القول استخدموا ما هي حرف القسم، لكن كأنهم ضمنوا الباء معنى الاستعانة، هي احنا مشفعين بالله عليك أو مستعينين. وأما صريح التحريم فلا فرق بين قولك حرام علي أو علي حرام أو حرام مني أو مني حرام أو حرمت على نفسي، في أن ذلك صريح يمين. فإذا قال القائل حرام جوابا لمن قال أفعل كذا، جوابا لمن قال افعل كذا أو ابتداء، أو قال حرام بالحرام أو علي الحرام، فلا يكون يمينا ولو نوى، إذ لا كناية في التحريم. لكن المشكلة في الطلاق في النساء اللي استخدموا هناك إن من ألفاظ الطلاق، من ألفاظ كناية الطلاق. مسألة إذا أتى بالقسم ملحونا بفتح أو ضم غير معرب بالكسر انعقدت يمينه إن كان عارفا له أو جاهلا للإعراب، فإن كان عارفا لذلك قاصدا إخراجه عن القسم باللحم فلا تنعقد ولا كفارة عليه، ويعاد عليه القسم معربا إذا كانت اليمين حقا للغير، إذا هي في دعوى دين حلفه منكر ولحن في قرر حلف. قال في البيان من قال بالله لا فعلت كذا لم يكن يمينا، لأن المد حرف من الجلالة، فإذا حذفه لم يكن يمينا. بالله من غير مد، بالله لا فعلت كذا لم يكن يمينا، لأن المد حرف من الجلالة، فإذا حذفه لم يكن يمينا. كلامه ما هو سلم، ما هو سوى. إذا هي لهجته بعض الناس يسرع جار ويلخبط، بالله يمين. من قال هذا الشيء أو الفعل علي كالخمر أو كالخنزير أو كالميتة أو نحو ذلك مما هو محرم لم يكن يمينا، حكاه في البيان عن أبي طالب. قال مصرحا بذلك، شرط في التصريح أن يكون قاصدا إيقاع اللفظ، في الصريح ما يشترط إلا نية اللفظ قصد اللفظ، وفي الكناية قصد اللفظ والمعنى، وإن لم يقصد معنى اليمين فلو سبقه لسانه إلى اللفظ ولم يقصده لم يكن يمينا ولو أعجميا. إذا هو بمعنى التحريم أو بهذا الألفاظ التي تقدمت بالله، قسم بالله أو بصفته أو بالتحريم ولو بالأعجمية، ولفظ صريح اليمين بالفارسية كما حكاه في البحر خدائي بيار، والمعنى في خدائي الله وفي بيار لا فعلت، فلا بد من قصد اللفظ. أو كانيا، هذا كانيا معطوف على مصرحا، مصرحا أو كانيا في الكناية، شرطه قصد اللفظ والمعنى. ما اللفظ شرط في التصريح والكناية، وفي الكناية يقصد المعنى، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل القسم وغيره، يحتمل اليمين وغيره، يقصد اللفظ ومعنى اليمين التي توجب الكفارة. وكنايات الأيمان تنحصر في معاني السبع الصور الآتية لا في ألفاظها، فإذا وافق معنى أي هذه الألفاظ الآتية غيرها من الألفاظ ومعناه معناها انعقدت اليمين مع النية. الألفاظ السبعة هي قوله بالكتابة أو أحلف أو أعزم أو أقسم أو علي يمين أو أكبر الأيمان غير مريد للطلاق، هذه سبعة هي كنايات اليمين تنعقد بها اليمين مع النية مع قصد اللفظ والمعنى. فمن ذلك اللفظ الصريح إذا وقع، فمن ذلك اللفظ الصريح إذا وقع بالكتابة، فالكتابة تخرجه من الصراحة إلى الكناية، كأن يكتب بالله لأفعلن كذا أو نحو ذلك من صريح الأيمان، وتنعقد بالكتابة كناية مع مقارنة النية لابتداء الكتابة، ولا يشترط الاصطحاب إلى آخرها نحو أن يكتب أقسم لأفعلن كذا أو قال أحلف أو حلفت لأفعلن كذا أو قال أعزم أو عزمت أو أقسم أو أقسمت أو أنا حالف أو مقسم لأفعلن كذا، فهذه كنايات الأيمان تكون يمينا مع النية كالنطق بالصريح. وهذا حيث لم يقل في الجميع بالله، فإن قال فصريح لا يفتقر إلى النية، صريح من قوله أحلف، إذا قال أحلف بالله أو أعزم بالله أو أقسم بالله فهو صريح، ما بالله وكناية إذا ما جاء بلفظ الجلالة. أو علي يمين منشئا لا مخبرا، ما إذا هو مخبر ما هو كناية، عنده بلا بيشكي عليك إن عليه يمين ما كفرها. أو التزمت يمينا أو حتمت على نفسي يمينا فإن هذه يمين إذا نواها، أو قال علي أكبر الأيمان ناويا لليمين غير مريد للطلاق، فإن أراد الطلاق لم يكن قسما وكان طلاقا، وإن نواهما معا وقعا اليمين والطلاق، وإن لم يريد أحدهما لم يقع شيء. هذه الألفاظ التي تنحصر كنايات الأيمان في معانيها. وأما كنايات الطلاق والعتاق فغير محصورة، هذه الشروط التي تقدمت شروط اليمين هي قلنا لكم منها ستة، وتقدم منها خمسة، التي تنعقد بها اليمين، والسابع يوجب الكفارة، الشرط السادس على أمر مستقبل ممكن، أن يحلف على أمر مستقبل، مستقبل ما قد جاء، الحين يحلف أنه بيصوم أو يحلف أنه بيسافر، وممكن لا يحلف على شيء مستحيل، فإذا هو مستحيل وداري ما هو ممكن أصلاً، الحين يحلف أنه بيطلع السماء كذا في غموس، قال إنها لغو والظاهر إنها غموس، أبلا لغو يعني ما فيها كفارة، لا ما أظن أو ما لا يمكنه فلا يوجب كفارة بل تكون لغوا وهو ما أظن صدقها فخالف كأن يحلف ما يملك في داره شيئا من الطعام وهو يظن ذلك فإنه إذا انكشف شيء من ذلك لم يحنث به ولا كفارة عليه أو تكون غموسا وهي ما لم يظن صدقها في ذلك فيأثم فيها ولا كفارة عليها إلى هنا السلام عليكم وإليكم